السلام عليكم ورحمة الله. نستطيع نحاول نخلص اليوم إن شاء الله. إذا كده ما قدرت ممكن بكرة أقول. هنحاول إن شاء الله. هنحاول إن شاء الله.